ولما كانت الليلة الثامنة والخمسون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن شهبندر التجار بعد مساومات ومفاوضات دفع 10,000 دينار ثمنا لشراء ياسمين، وبعد أن تسلمها من الدلال أقسمت عليه اليمين أن يشتري معها كريم. كريم؟ من هذا يا ياسمين؟ إنه ابن عمي يا شيخ التجار. وماذا سيفعل لدي في الدار؟ إنه يحسن نظم الأشعار، فإذا أردت أن أسليك بالغناء فليس عنه غناء. يا سلام، أتقولين هذا الكلام وكنت أحسبك للشعر تنظمين يا ياسمين كما قال الدلال؟ يا عمي إنك ابن حلال وهذا ابن عمي، وقد جرت عليه وعلي الظروف، فكن بنا عطوف وصدقني، إذا رحل كريم إلى بعيد فلن يكون كلانا سعيد. أنا سأغرق في التفكير والهموم، وأنت لنفسك لشراء تلوم. سأشتري. أين هذا الفتى؟ وديني إليه وشاوري عليه. حقا إنك يا عمي رحيم، تعال لتشاهد كريم. ها هو، أتراه؟ من هذا الفتى النحيل؟ إنه يبدو عليل. لا لا، إن كريم قوي سليم، غير أن ما صادفه من أهوال غير منه الحال، وعندما تستقر حالته ستتحسن صحته. يا دلال سيدي، اطرح هذا الفتى في المزاد. فتى في صدر الشباب، جميل الإيهاب، ينظم الأشعار بالليل والنهار، من يفتح المزاد يا أهل البلاد؟ 50 دينار. 50 دينار؟ من يشتري ناظم الأشعار فالشاعر لا فائدة فيه ولا يخدم من يشتريه. أنت لا تقدر الأشعار يا أهل الفن، ردوا للفن الاعتبار. ماذا قلت يا شيخ التجار؟ أدفع 200 دينار. لا لا لا، أقبل 200. أنشده يا فتى بيتين حتى يعرف أنك موهوب وفي الفن محسوب. سمعه مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. الله الله الله الله الله الله الله. أحسنت أحسنت، أنا أنفع 500 دينار. ألا تريد أن تتكلم يا كبير الحجاج؟ ألا يكفيك هذا العذاب؟ عجيب، لماذا تتحمل كل هذا الويل بالنهار والليل؟ من؟ سيدي الوزير؟ تفضل يا مولاي شمدوان، هنا في هذا المكان. الصوت والكي بالنار في الليل والنهار. لقد عذبتموه بما فيه الكفاية. قل لي يا كبير الحجاب، ما هذه الحكاية؟ لا أعرف شيئا يا مولاي. لو كنت حقا مولاك لما تحملت أذاك لتكتم أسماء الشركاء. لماذا كنت متنكرا وأنت تزور قاضي القضاء؟ قل لي ماذا وراء. لا أعرف شيئا يا مولاي، اقتلني إذا شئت، ولكن ليس لدي كلام. يا سلام، لا لن أقتلك الآن، ستموت عند الأوان، لكني سأذيقك العذاب الشديد ومن لون جديد. يا مقصود. مولاي، هل قبضتم على ابنه وزوجته؟ نعم. أدخلوهما لرؤيته. ماذا فعلتم يا سفاحين يا جلادين؟ أدخلهما يا مقصود. في الحال، في الحال يا مولاي. أبي، أبي العزيز، ما هذه الدماء؟ بحق السماء، زوجي إنه يموت يا مولاي، أعف عنه من أجل ابنه الصغير. ليتكلم أولا هذا الحقير. تكلم يا حلوان، تكلم، كل مولاك شمدوان. لا أعرف شيئا. ارحم نفسك وارحمنا، ليس لنا سواك، ستدفعنا إلى الهلاك. أبي العزيز. ولدي، ولدي. هيا بنا يا مقصود الآن، ودعهم جميعا في هذا المكان. بحق الرحمن، أعف عن علوان. إن صحيح أن يتكلم حتى لا يتعذب ويتألم. علوان، لننصرف الآن. علوان، علوان. افتح يا غلام. دائما نيام. ادخل يا كريم، ادخلي يا ياسمين. الله، انه منزل جميل، هواؤه عليل. ستكون يا كريم في الطابق الاعلى من الدار لخدمه ابني منار. ها، أما ياسمين فستكون في هذه الغرفة على اليمين. إلى جواري. إلى جوارك؟ يا ولدي، أنا رجل عجوز، لم أعد أهوى في الدنيا سوى سماع الأشعار وعزف الأوتار. فاطمئن على ياسمين، إنها في مكان أمين، وأنا أشتري الجارية فتبقى سنة أو يوم ثم أبيعها للقوم. ادخل، ادخلي أنت يا ياسمين، وتعال معي أنت يا كريم لترى ابني منار، فقد انتصف النهار وأخشى أن يكون قد خرج إلى البحر. خرج إلى البحر؟ أجل، فابني الصيد هوايته وغوايته. هيا معي، هيا معي. يا منار. نعم يا والدي. هذا كريم اشتريته من السوق اليوم. إنك تستحق اللوم، ألم أقل لك اشتري لي جارية تسليني وأحيانا تغنيني؟ موجودة، اشتريت قمرا كالأقمار يحول الليل إلى نهار. أريد أن أراها الآن، أين هي؟ في أي مكان؟ اهدأ، اهدأ قليلا، إنها تستريح بالعرب الفصيح. وقل لي الآن، كيف كان حظك في الصيد؟ هل امتلأت الشباك؟ رميت الشباك مرات وأطلقت الحسرات، كانت تعود إلي من البحر خالية. وفي آخر مرة التقطت هذه الحلية البالية. ما هذا؟ خاتم قديم منقوش. حظك فشوش، هذا لا يساوي دينار ولا يشتريه حمار. يا إلهي، هذا هو خاتم سليمان الذي يحضر الجان، والذي كان قد سقط مني والجن يحملني. كيف أستولي عليه وأخذه من يديه؟ كيف؟ كيف؟ وفي المساء جاءت ياسمين تحمل العود، وكريم موجود، وأفرط الشيخ في الشراب وعقله غاب. فقال كريم لياسمين: هذا مكان غير أمين، ولا بد لنا من الهروب غدا بعد الغروب. وبينما هما يتكلمان دخل منار إلى المكان، فما كاد يرى ياسمين حتى لمعت عيناه وقال في لهجة آمرة: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 58 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأصواني ويخرجها محمد محمود شعبان.